فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال إدل كيمبا وصو دوادا برنامج كالوحا وضبادا عاو أدكو دقيسة دونتا نوحا كميدا دقال لقول يي عيدا مدى الدنب اي مرايكن كو اوتوبري او ما انتكا دعاي ديغان كاترسان شبه الله دحي حيسو دو كالكا قاتين او قانت اللوغة دقيسة دح بابور ومد او يهي هارتوب بابور تعافمات كالليرادو يالو عبد بير او بابور دقال إذن كاس والله كأني قبل كمدوب قال كايو كدي مركي بانغرافتي إيه واحد أول كان جوجي جري أي هذي ما كل عري لنا وياينن هرسا كرم جاهرين تا فاين كو أدن دقال كاسي يوالي جشبة الله نحوك هذلي أياد برنامج ككل جيس دون تا أسكر كتير سندولة دفتر على كأقرح حوجان لقلب بيك صدي دقم ده هذن أي مجال ده مقدسه محاق سارة أهوك نشق رحه برنامج كأياد كل جيس دون تا يا كدام بيا بين أبو أورك كوسو بدنائية ديجانا دا أي سومالي دو دكتو أي كدان كا معلمين تقرآن ككريم كا كواسو لغو أيدينا يا أريم كرسي لحريرا وبرنامج قالو لا دينيين علمانيين إيا عقلانيين إيا دوني قاتيال أي كدام بيا سمعد الدين كان لغو ديليو قار كمدا معلمين تا يا علماء الصوماليات أو أرينكاسي كهذي أياد برنامج ككل جيس الدونتان قد بدأ سئ معجزات لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أياد كل جيس الدونتان برنامج ك ومركر يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى وشان يلباتن كبش الشوال سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة أنكو باللون برنامجك عيدا مدى مجاهدين تأل شباب أيام مانتا وير كمين أهؤوني غي كولن يكاترسن عيدا كدولة دوكو سعدالي ديغا أنكا سبسبلي أولا يدى شباب الله دحي كمين كاسي ايا وحا كودع عيدا كيسكو مغا عباي الدنب او دوري إني ديبات ايان دادك الشعب كأه اي كودقان ديغا ندا دعا هل كأي كوكالا بحان ولايات كشبه الله دحي ايا قلقدود كمين كأي اسكو بدالي دقال توس وحانا اسكرتا مريكان كو قدابان او اسكو هلين اي ديار ده مريكان كأو كورك الالين اي لقارسي اي قساري اسكو جيران نف ايا مال مرسي هوريسة تاريسك عيدنك مجاهدين تعالى الشباب وحا اي شيغين انت رضا لمشادة انت الحقيقية اي قارتي تضبي الله باتن اسكري هل كداوعنا وانت اسكبادن يهي سيدوك للمجاهدين توحا اي قعنت كل قان ترقى هديد اهو اي كجران كوى عيدة مداح اي تكنيك دلو يقانو براها بلوشدع يوحا قبصدي سوردا قار كندا سراكيشا اي عيدة مداح دولد اي لقود ديلي دقالكي كدع الشباب الله دحي قار كود ومقعيدو دو اي مهلني وحا كمدا ما هاد شكرا نوها سركال كترسان عيدان كالدنب سيدو كالدقال كوحال قد لي سعيد أمن عده وكمدها عيدان كالدولد حسن محمود أحمد اسنوحا وكمدها مليشيات كي مانتو كل انت دقال كالدع الشبه الله دح آدان كي سنه ايا كمدها أسكرتها الكال قد لي سيدو كاله وحال بهيي سورد قار كاله وكمدها عيدان مدي إسراكيش هالكا كل عضي كواسو إلا يهده اينان هلين مقعيدو ده dagaalka Uslaaymaanta waxa ka hadlay shirkadda ku tukatay oo ah wariga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe Alhamdulillah معز الإسلام بنصري ومذل الكافرين بقهري والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر مانتا وطارق دوتاي لباتن يأفر تبش الشوال كون أفر بغل أفر تاني أفر جريد رسولك كون باغن افر يتوبان كمي لبا كون لباتن ايه سدح ومالين نصري ومالين اولاه اقر قاري عيدا مدي ساعة وقسنا اوجبيي مانتا وحا عيدا مدى مجاهدين تا ورايدا شبه ذا دحا اي وار ركو قادين عيدا كمليشيات كمرتدين تا بانقراف ومدة كعرق لدينا يي أجارك تولد علي أحمد يدق مدى آذن يبال إلهي فضلقي وحا إلهي مجاهدين تأسه لي إن أي عكت مريان مرتدين تاس كانت دلان تضبئي اللباطن كمدة مليشياتك بانقرافتا تيرا انتاك بدانا إداوعان حيث دوك لك قاتين وقعان تلوغة لك سدح بابور ومدء يهي هارتوب بابور تعافماتك اللي رادو إيا اللبا عبد بيرا وبابور دقال إيدان كاس ولغا كاني قبل كمدوب قال كايو كدي مركي بانقرافتي إيا واحد أول كان جوغي جري أي هزي ما قل عضي لنا وايينين هوري ساكر مجاهدين تا ومقع مجاهدين تا إيكا عرايان رقاس أيا الله سوخل داي وان واح بدن كوغين واح ماشا ساحرة داقال كجرة ما انتنا هالكاس وحاكو قوصتي بانقرافتي لغا كاني مدوك نرباهي ركو بدا قل عضي إلهي نوحان ويدي سنين انو دميسترو وحاكا لو ما انت حسد مدن إن أي بريت هاي مارنتي أي أبو حسام يسي خلصنا مارنتي لما جعابي مرتد حسن جور جورته لما جعابي أشهد الله درر نمضى وح أي مدحوينه صومالي ديان لكن أنا أقولناي إن أي أشهد الله درر يهين أونها يربيه سجال كنن تسعة تراه دي يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي أبو حين ترى مقدشو شغدي أي لهايين أي لما جعابي خلصنا كهر إلهي فضلي ما أنت وأي بريت هاي وحماشين يعلم بختي إيه ميتك أي كعرضين وحي لا إد مدن ولا أجي هاي أو مريكنك يا دتك صاع على مسارتي وحي عصام يان أيضا هي سراكيل هي هوب كل جود أي ملايين دول ركوب حيان سد يجوا مشاجن إلهي نوحي بلن قاري حوارك الس يا مالك الس يا نفك الس الله جمعين الكتاب كإلهي وحلقوه حيا الليو إلهي وحويري والله جش الله يدونا قضية داق وحلو قبح دين توحلو ولد الرؤ من الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذا انتان والذين كفروا إلى جهنم يحشرون تاسوا دي منتا إن شاء الله ما أنت وأكو أنا هو كودي بابورتان سدح دا قدام بيسا عيدا كودي يا سراكي شودي وأكو ماشان هذا الرؤبا ماشان يالا سراكي شي اللغو تلقى لأينا إسلامك الولد الرؤ إسلامك يا مسلمين تلقى لغولد الرؤ دين الله لغو سوليو دلك لغو قبصد آوي تورة آوي حيود بالدقة يا مالنتي في النادي سبري أساقو كي يمد تورة أوليبا أنقاذين كعرري أيو مانتو بهرود فرحان قراري أساقو مال أنكو شيئين أساقو كي يمد شتقي إيو وحيس فراكين هاي ولغو سو قد بيهي الكتائب سو قد بيهن أساقو كي يمد وحال الله وحي قارير هاي عادوا وطلقلان إن الله دين تلغولاد الرؤ أساقو أنت أسو خسارة سوهو يي وحال لي يالي وحي لايك مدن كوفة شلمي أيوب بري ود بلدك دونا هذا كنا بين وشيك دونا هذا كيسا إنه بري أو كوفاني دونه قول عن قبتي دل عن قبتي وحب عن قبتي استجو عند الحساب تما يسي سنجري استجو عن شيء جين وحلا وحد بعث ماشس كجارو ما أنت جربت يودن بيسو يعني سبب تحسن محيطهاي عقوش هذا كاس وحرمة وحم وغدا أو مدريال أو الله أركايو أيوس شيء جين وح أنجرين أو يدديرة يدان دبا قال لا انا دد كوغا شاكينيا ددك مشاكل كدعي marka xarakada mujahideen tala shabaab iyo dadka muslimiinta walaayadka degan waxay ka xoroobeen in nacnacda gaalada iyo baanta iyo waxay soo dhoodhoobeen afkaartooda inaan loo sheegi karin qof kamid halka ugu yar inaan loo sheegi karin sababta oo ah quraanka ayaa maskaxdooda xoreeyay sunnada rasuulka ayaa xoreeysey waxaan arkay naag weydiinaysa maala dhaxdaasa shabaab kadib ka waran taqaslo khayra diri doona warnaagtu waxay weydiinaysa iyo asagu waxa uu uga jawaabayo iyo wadciga dhulka yaalla huma isleeyin maanta waa kuwa maqtigooda meeshaan yaallo waxaan leenahay ilaahay ha u ziyadiyo walaalada shabeelada dhaxana meesha ay soo weerareen hadii meelo yar yar oo ay ku dhumanayaan ay u baqayaan laga saaro inta kale in raayadu ka taagan tahay jihadkana ka socdo sida qofka rabtana waa soo feeri karta dhulka dhan ilaahay kitaabkiisa laga wadaa waxa ka socda amaashi jihadka maamulka iyo dacwadi ayaa ka socda mareykanka ugu dambeyn iyo nanka gaalada roobada ka eray qabsadaan mithalka ay leeyihiin iyo gurgurta waxay waxa way fircoon aan dhacay hadda koor markaas wuxuu dalbaday markuu isu yaabay saxare oo u yirtay saaxiriin markii uu yimaadeen waa nin jabay oo ayaga maciin biray ay ka cadahay markaas ay waxay dhahayeen ur dagaalka galagu oo wiiri فرعون وحيدهن إن لا أجر إن كنا نحن الغالبين هذا أنجو قولي سنون دار هو قولي سن ملنا هاي أجر ملنا هيد ما شو أجر إياه وحمة وتكسر هاي وهو كبلن قاري وعكيري إنكم لمن المقربين إنكم لمن المقربين أنا إذا واني سودتك إذا وان مقربين تان نقولي سينكوا أوليه ورنين جباي محل لو قد وهذا مقرب ما هو كنقطة هذا نين جباي أن مقرب أنقطة سو أدون جبي ميسي maraykanku caalamka ku soo jabay, afgaan ku jabay, iraaq ku jabay, adduunka dhamo ku soo jabay. Siyaasadiisi waa socon weysa, dhaqaalihiisa waa baabay. Maanta waxyaabo adduunka ku leeyahay lama arko. Waxa uu maciin biray inuu gurguurta iyo bangaraaf iyo murtadiin inuu Soomaaliya khayraadkeeda iyo dadkeeda ku qabsado, maadaama dhul istaraatiiji ah oo virgin ah oo khayraadkiisu dhahan yahay, maadaama uu yahay saasahow ka gashay. Ayaguna markuu shaqada u dirsaday ay waraajiri maleenna, markaas waa inaan la meel muqarrabeen aad ii dhawaanaysid. Maanta markay dagaalka galeenna waxay lahayn gurguurta wax badan waxa wuri sida saaxirintii bicisata fircawna inaa laan qaalibuun war ninkii jabay oo adiga ciidanka doonaagaad bicisata fircawn shala waa tuulahay. Annagu waxaan leenahay adduunka taageera ah, Mareykankana taageeraya, Dubaayana taageeraysa, kana la taageeraya, Itoobiyana taageeraysa, war isu keen kulligoodo bicisata fircawna soomaa inaa dad ayagoo baabaay oo xarba ahli dhexdooda ka socda oo Itoobiya iyadoo ka cadahay iyo haddii aan leedanka leeyahay oon ayaga amnigooda soo karin iyo Mareykanka oo caalamka kusoo baabay cizadooda ayaan qaraabo ku yiraahdo nin kale, yacni maskaxdiisu xor maaha. Idan Ilaahay wuxuu leeyahay dacufa daalib wal madlub, midka wax dalbaya wax la dalbaba ayaa baas lahaday oo tacbaanaway oo daciif noqday, waa soo baxday maanta gurguurte iyo intirka oo xambaarsanay oo Mareykan iyo gaala aheyd iyo wixii kabaaho loo gelshay halkaan ay ku baabeen walaalada shabeelada dhexe iyo afaafka galgaduud ay ku baabeen. Insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxa hadda mujaahiddu ka fikirayaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala marba inaan eelaamka ka sheego, laakiin waxaan u maleynayaa in wax umadu waxaas wax ka duwan inay maqlaan dhawaan hadii Ilaahay idmo. Wa billahi tawfiq, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. Waa goor dheerad ah oo nagu soo dhacay ayaan gudagali doonaa. Qarax culus ayaa ka dhacay fariisin ciidanka dowlad federaalka ay ku leeyihiin isgoyska Banaadir ee degmada Hodan magaalada Muqdisho. Ciidankan ayaa ah kuwii dhowaan madaxweynaha dowlad federaalka uu sheegay in amniga Muqdisho lagu wareejiyay isla Muqdisho fariisin. Ciidankaasi ay kaga sugnaayeen xaafadda shaqaalaha ee degmada Hodan ayaa qarax kale oo culus halka lagula beegsaday. Dhawaaqa labadaasi qarax waxaa si aad ah looga maqlay gudaha magaalada Muqdisho. Banaadir ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax la beegsadeen ciidamada sirdoonka dowlad federaalka, gaar ahaan kuwa dharcadka, kuwaas oo ku sugnaa suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Ma aynan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha soo gaaray. Dhan kale, faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa qarax caawa ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Qaraxaas ayaa lala eegtay ciidamada laga keenay dalka Uganda. Dhimashada waa 8 askari oo uu ku jiro sarkaal taliye hurin ah oo lagu magacaabi jiray Maalin. Dhaawacuna waa 3 askari. Gaari qarax lala eegtay ayaa ahaa gaari Cabdibila ah oo gabi ahaantiisa goobta ku burburay. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. Hagaaqibaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanayna. Yaa ka dambeeya been abuurka ku soo badanaya deegaanada ay Soomaalidu degto ee ka dhanka ah macallimiinta dhiga dugsiyada Qur'aanka Kariimka? Qaar ka mid ah macallimiinta iyo culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta ka dambeysa suurad xumaynta macallimiinta ubadka bara Qur'aanka Kariimka. Macallimiin Qur'aan oo lagu soo eedeeyay arrimo kufsi wax la mid ah, arrinkaas oo aad moodo inay bulshadeena aad ugu soo noqnoqotay meelo badan oo kala duwan ay ka dhacday, oo aynu ognahay waxay u dambeysay tii Hargeysay ee dhowaan ka dhacday ay ugu dambeysay. Arrinkaas aan insha Allah ta'ala galabta kelmada kooban insha Allah aan ku oran doonaa. Ugu horeyn, walaalayaal, waxaynu ogsoonahay diinteena Islaamka sharafta badan lihi inay aad iyo aad u ilaalisay qofka muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa, aad iyo aadna ay u dhowrtay karaamada iyo qiimaha qofka muslimka uu leeyahay. Maqaasida guud ee diinta Islaamka oo ilaalisana uu ka mid yahay cirdiga iyo sharaftu, gaar ahaan qofka bulshada hogaaminaya ama cilmiga ku hogaaminaya culimada iyo dadka maaragtay diinta barayaana mudan iyo qiimo gaara ayay sii leeyihiin. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay قفك ومد القرآن كبر يا إنه يهيكوا قيمها بدن لو شرفت بدن له وحنبق عليه الصلاة والسلام وتلمامي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدنكو خير بدن كين القرآن كبرتا ضد خنسي براوسي قدبية وحنوران كرنا معلن كقرآن كو ومندي بالشدة يمرايد ومد يسكي إيجي وي نبقون عليه الصلاة والسلام وحنو تلمامي إن لو وينيو قفك حامل القرآن كأهي قرآن كحنبار صني إنه يكمت هاي وينين تإلهي سبحانه وتعالى لوينين أيه ونبي عليه الصلاة والسلام وحوري إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن إلهي سبحانه وتعالى وينين تلوينين أيه وحكمد آه إن لوين يقفك مسلم كأهي يعني عرّيستي يقفك حامل القرآن كأهي قرآن كحنبار صن وينين تلوينين أيه وحكمد إلهي سبحانه وتعالى وينين تيس ومد عدة دينتا كهو قامين إيسا خير كي وناق برا إيسا إن لشرف إن لشرف أولا كرامية وأرن آدي آد مهيمة وحينو أركينا ولا ليال إني بريهان دما سوال نغن نقون إيسو إن معلمين تي قرآن كا لبيكسان أيو لغونا عيابين أيو لغو فدا حيدين أيو وح أنشح وناكسان إيو إسلام نوضا كبحسان وحينو أركينا دعدوين كاس إني قبل كردوما كردعين أو قبل كبرعو أما قبل كتقدر أي كردعين أو شيخي ويناي شيخ عمر وإن أغنى هاي الشيخ وين عالم إنه يهاي أو مدة صمالد أي أو تقانو إن إمارة أرنكا سوء كردعي وحين أغنى إن إمارة هاي دقانك على كردعين هرقيسين إمكا قدن بيسي إنتابو إنو كور هاينا وحادة بيس ويدين لي أرنكا سمحو سالكا كوهايا أما أرنكا سمحو مارة هاي كساب سنيح وحين أرنكرنا أرنكا سوء سالكا كوهايا دولان لغو سوقا دي دينتا إسلامكا يعد إهل كوهايد ودينتا إسلامكا يعد فافينا إسا أي دولان لغو سوقا دي waay waxaan ognahay macallinka quraanka ee dadka maratay quraanka baraya inuu qiimaha inuu tilmaanay bulshada ku dhixleeyahay muraayada bulshada iska daawanaysan uu yahay marka arrinkaas wuxuu eegay arin qorsheysan oo loogu talagalay in maratay lagu la dagaalamo macallimiinta quraanka iyo quraanka barashadiisa waay waxaanu dareemayna bulshada qaybaha kale kala duwan sida badan arrinkaas kuma dhaco macallimiinta waxyaalaha kala dhiga kuma dhaco bulshada waxyaalaha qaybaha kale kala duwan kuma dhaco laakiin arrinkana waa arrin lagu beegsanayo oo lagu baltilmaamo lagu bartilmaameedsanayo macallimiinta quraanka taasina waa arrin u eeg ama u muuqata inuu yahay arrin qorsheysan oo lagu talagalay oo la qorsheeyay waxa ay tahay muhiimada walaalayaal bulshadeena muslimiinta waxayna la gudboon diinteena islaamka inaan ilaashano ayayna la gudboon waxayna la gudboon inaan ogaano in dacalla badan duulaanka leenaga soo qaaday oo siyaalo badan leenoogu soo duulay oo dadka doonaya inay diinta islaamka la dagaalamaan qaybahooda kala duwani inay rabaan maratay inay diinta islaamka iyo dadka diinta islaamka ehelka oo inay dhaawacaan dhalan dilaan oo xumeeyaan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuxuu ballan qaaday yuriiduna an yudfi'u nurallahi biafwaahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkaafiruun waxay doonayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala nuurkiisa iftiinkiisa inay bakhtiyaan laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay waa kor yeelayaa diintiisa oo waa kor u qaadayaa waa muujinayaa bulshada waxaa la gudboon inaan arrinka noocaas aad iyo aad ugu dhugmo yeelano arrinka aynu dareensanaano aynu ogaano arrinkaasi inuu yahay arrin qorsheysan oo maaratay lagu weeqayo ama lagu dhalan dilaayo culimada iyo dadka qur'aanka oo ehelka ay lagu dhalan dilaayo laana rabo bulshada in laga fogeeyo oo lagu ceebeyo la doonaayo wa innahu la dhikru laka qur'aanku adiga nabi muhammad waano iyo sharaf buu ku yahay milgu ku yahay tolka iyo qoomkaana milga iyo sharaf iyo waanaba waa u yahay waana la idin weydiin doonaa ma karaamayseen sharafkiisii iyo milgihiisii ma ka soo baxdeen waa la idin weydiin doonaa waxaa ina saaran kitaabka ilaahay inaynu wada maamuusno barnaamijyada noocan ee maamudan ee la diyaariyey ee leh maalkeeda dhaqaalahooda loo diyaariyey eele dhakhaatiirtooda eele waaxahooda kale awoodeed ee loo yaradeeda leh ee lagula dagaalamayo diinkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo kitaabkii ilaahay baa la bartilmaameedsanayaa iyo dadkii xambaarsanaa waxay ina saaran arrimaha noocaasiya inaynu dadku ay u soo wada jeedaan waa barnaamij gaalo laa diiniyiin علمانيين إيا عقلانيين إيا دوني قاتيال أي كدن بيان سمعد الدين كان اللي قد ليه ميد وحان أورانا يا بلشوين ته وحان لا يهي الدين كيني ويرر بالغو سو قادي هداد كي علا هيدين إيا هداد كور كورسان لهيدين با إدين كيدين تالله ميدنا وحان لا يهي معلمين تا يودتك ودادة برنامج كان نقارن اللوئي دي يلغي يابوكو وكالنا إن لو صورتين أيو وحمودان إن رقا نوع عاسية هي يسكد وبنادان عدي سلاچان قادي كرتا لقالو هو داي أورور صدان برنامج كان نوع عاسية سيئوغو هرتقي لهايين أي كود دادالا قضيادنا وحالي هاي معلمين تا برنامج داني أي لكل مين قضيادة معلمين تا وحالي هاي إينا برنامج دا نوع عن أي لكل مي والا سود داي والحمد لله لكن برنامج كاين اي كسل قادان او اي راد قادان او هل كاو كيمي اي عدا برنامج كان سميسي اي انا واين اي برنامج كان اي كاقهارين ان لسو داي قرى فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى وحقا قيمتنا ببرنامج كأوحيا قصي سقينا مركان كسو نوادا معجزات كعمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخ حسان حسين آدم أي نوسو جيدين أي عمر مركا عدل جيسي علمي جيسي وحل كوبي كرو ما إنو أعلم الناس أها بكتاب الله وأفقهم في دين الله بعلمته صحابته كم كمراتك عين نبي ونتلمام بدن دورة أيوكو بحيي وحن وحير كقدر إنا نوازش عمر قبصي علم يسوق كجبت بعدي نينك النوع عيسى النبي جو تلمامي مركو النبي جو يميت مركو سعسوق خليفة نقضي طبعا كسنة والتليني حاجوين أوجب أه أو ولقد عم بقبصي وهذه عيدا نصيحة قبصن الله هيد وكبر إير الله أسول لكن بفضل علمه وفقه في الدين إيا إلهي دكتي عقل سيئي يدقران شاو الرب سيئي أيا إلهي كبت بادي إلى يومنا هذا أين نقطة فتاوي لك ردحله ومضى لغرقه وعرض إيا النصب إيا شرف من أنت ولغبر نيست تحل جيسي دعضوين واويرو دعيبان لبقي بكسوق لبقى سوق هذا نيا ما أنت فدي كلام سوق هذا نيا إن شاء الله تعالى لكن ما أنت لبقى سوق هذا نيا وحاقب صدي امرأة المفقود حكم كيدي عددي دي طلاق كيدي دحل كيدي انتو واقف صد اسيق المفقود كاوحي لك السمين لها قصدها محيكو دحضي حلق وصو خليف كاها ايا وادات ريم مدينو انساري يوضم عاي انتو حافدي سيكسو دقا قيبو دمع المسلمين تانو عشاه لسو تكدو اسو المساعد كسو قارين ايا جين قارا اضفين cingala dafay sigaba ka sheekay adduunka dhameey wareejiyeen way wadeen kolba dalgiye dal u dhiib adey jin miyad taqaana meesho doono ka tooray doonka fadhiyo yu ka tooraya johannesburg baa caawo joog barina waxa jirta los angeles baa joogta waagaa dadka quraanka saari jiray qowsh kuwo sidaan yiri baan aragnay ku yiri aman maghrib anagu wadaad quraan saarayna يوكا قيلي مدجنا مرقاس أنا معضايد حول الشيء محمد بان ليلة هذا وحجونا أنا وان كوشا قيست مجر وقال حري بانتا لس كدايد حسان جنب كوشا قيستا جنب الله شقي أما كان عام قبتا جرت وحوا بين بانتا لس كدايد نين هدو تشوغا إلا تشوغا مرقاس أنا معضايد الشيء محمد بان ليلة هذا إمسا جرتا كون سغال بغلي كنتن سنة جرابو كون سغال بغلي كونتن سنو نبي محمد ومكة ودوين كذا أرضو مددين كوي ران قرن يابول لكن ما إسلامين خلافة عمر بن إسلامي يقول هذا كون سؤال بقول كونتن سنو جرا إنه هو هجرة نوايمس كون أفر بقول بمر ينايو يا أفر تميو مركان عبار وضعها اللي أيوة حنقول حاجات كتيمة وحوري إسلام يدق جوانس بيك وآمن مخرب عشية ولا ما قارن حاسب جوانس بيدق أيضا هذا صوم رأيو حاسك كلام قدر ما حقي كود قنتي لوس أنجلوس بوري وشو قال رقبة مخراتية ما عكفتر ما رقي يا وشو تجيبه شو فرق هالسنة هي ما لولا ما بلقبتا ما يقول إسلام نصنع يدق أنت مدك كلامنا عاصمة النيجيريا ما قاعد معايا abuuja ii degan tahay buu oo maxaa meesha ku keenay wuxuu anu islaantan ma dhibahayo anoo korkaa duulaya ayaan dhowaqiinay iyo qur-aanka akrinaysaan maqlay waa inaan icaawin usoo degay buu intaa wixii ka dambeeya idiin sheegi maayo almuhim ninkaasi ansaariga ah nimankaa jinkaa dafay adduunkao dhan bay dawaafiyeen buuhi markay dhowr sana la maqnaayeen oo maxaabiis iyo la haysta uu yahay yaa jinka gaalada ahaa jin muslimiin ay isdagaalameen gaalada baa la jebiyey ghanaa'im badan baa laga qabsaday dadkii maxaabiistae la qabtay waxaa ku jiray wadaadkii insiga ahaa ee ansaariga ahaa ee madiine laga soo dafay way fiiriyeen buuhi adugu maxaad ahay insi baa tahay maxaa jinkana kuu keenay xuuri ma aqaanna waa isoo dafeen xaggee lagaa soo dafay madiino goolmaa lagu soo dafay garan mahay buuri maxaade nin difay muxuu garanhaya garan mahay in madiino uun habeennimo cisha lay wuxuu ila boodayn baa igu dambaysay hadda meeshaad joogta miyaad garan garan mahay diintaadu maxay tahay jinkii baa waraysanaya wuxuu uhi muslim baan ahay haa annagu muslimiin baa nahay inaan ku addoonsanoo bannaane waa halkaanaad tahay laba mid un kala dooro ma annagaad nala joog nala noolaan oo gaalada nala jebini oo jihaadkaad nala geli mise madiinaan kugu celinaa war wuxuu nimaya oo madiina igu celiya soo sidaa maa adu majimad la noolan kartaa wuxuu yihi war muslimka adoontaan ahaadee hal maruun aniga madiina igu celiya ninaas ku qabaan la yidhi waan isku qabtay waxayna kadib kala qaad baa la yidhi anuu madiina dusha taagan maan sarkay buuri saxaabiga ninka ansaariga madiina dusheeda xaratu lmadiinu baa ii muuqata buurihii shiilaha ay madmadooba anoo dul taagan riwaayo qaabka isugu dhigaysa riwaayana waxay u dhigaysaa waxay dhehen bes waan ku kaxaynaynaay annagu maalinkii inna la arka ma rabno insigaan ka dhuumanaa cadow badan baan leenahay waagu markuu baryo dabayl baan iska dhigaynaa dabayshii la odhan jiray cirimista garmaysaa u istaagi jirtay oo ka hor ordaysaa noqon dabayshaa fiirso sadaan u dhumin nadaba soco habeenkii markuu aaska madoobaan dad baanu iska dhigayna waanu kuu sheekeyna waan haasaawayna waynu soconayna habeenkii wahel fiican bay u noqdaan waan soo lugaynaa waan soconnaa waagu markuu baryana dabayl bay isu bedelayaan iyo hawasaa u socotay hor ordaysa say ii wadeen bay madiine ay keeneen say ii wadeen bay madiine ay keeneen qisadu qisadaas ay ahayd sayidina cumar hawshaa markay dhacday oo haweenaydii ninkeedii la waayey oo ilmadeertii waayeen islaantii baa u timid xaytun cumarow xaajoogub hoo hee wadaadkii qabiil lama hayo jin inuu dafay baan loo badinayaa haddii sii dhabaytan anu nin baan u baahnay taran baan rabaa dhaxal baan rabaa cid hawsheeda xukun baan kaa rabaa imra'atu lmafquud maalinkii u horreysay soo baxday w cumar bay qabsatay wuxuu warkaad sheegaysa horta aan hubsada wuxuu u yidhay ilmaadeertii war wadaadkii ebee lahaa ka warrama islaantiisi baa ii timida waxay dhaheen waa runteedoo waa la waayay dhowr sano waa sii maqanya dhowr bilood waa maqanya lama hay ninkaas la daf inuu habeen cisho aaday baa dad ugu dambaysay raadkiisii baan la qaaday waa lala go-ay cirkaa lala aaday ninkaan ma hayno islaantii buu cumar u yeedhay wuxuu yidhi afar sano yaad sugaysaa ciddatul intidaar baa la yidhahdaa afar sanaad sugaysaa oo ninkaas wariya wacaa laga sugahayaa afarta sano markay dhammaato waxaad tirsanaysaa ciddatul wafaa afar bilood iyo toban habeen baad tirsanaysaa oo waxaad ka soo qaadi ninkaad inuu dhintay oo xijaabtay ciddadaadu markay dhammaato yaa waxaan u yeedhayaa nin ninkii u xigay ninkan la waayey ilmaadeertii iyo walaalihii iyo tolkii mid ka midaa ku furahaya kadibna ninkaa doonta guurso xukunkaasuu siiyey xukunkaas waa lagu raacay muslimiinta baa ku dhaqmay ilaa yowmina hada baa lagu dhaqmaa hawshaa markuu siiyey afar sano ay dhammaatay oo gabadha ciddul wafaa tirsatay afar bay toban habeen oo weligeedii ninka weligiisina furitaan ugu daray oo ciddadii ka baxday oo ishan laysoo firatay bay nin guursatay iyadoo nin kale nin xaasua oo xaamilo ah yaa ninkii jinka dafay yimid oo socda yaa keenay jinkii muslimiinta oo wadaa keenay sayidna cumar haddana xaajo ugu baa timid soo maa waa fiqi kale u baahanta waa nawaasil cilmigiisa ilaahay kaga badbaaday wuxuu yidhi kaale wadaadow midkiin ninkii uu canaanta u shubo la baxay waxaad ka dhaqaaqaysaa meeshaad untaad ka baxaysaan jinjin baad dafi waxaa cumar markaa kama dhaadhacsano war midkiin uu iska dhaqaaqi warya waca lagama hayo wuxuu baylahayn caruurtiisii xaaskiisii say ku dhici kartaa maa dadka la soo xidhaan mad xaaladiina la ogaado wuxuu yaa amiir maanu cudurdaar baan leehay wadaadkii baa ka sheekeeyey saxaabiga wuxuu jin baa idafa jinsu wax jira maha waa lay dafa hadaro sabi baan muslimiin baa ilaahay u badbaadiyey warkii baa oga sheego dhammaystira warkii hore islaanta u sheegtay iyo ninka cilmaadeertii iyo warkuu sheegay ninkii waa iskeene bas wuxuu yidhi hadda kaalay marka waa yahay islaantaadi waa aroos xaamilana bay u deganta laba mid un baad yeeli in meherkaadi lagu celiyo odalka ka dhaqaaqdo iyo in ninkii islaantii lagaaga soo celiyo intay ka dhalaysana aadan agmarin ninkaana gabadhii galmada u galmada meherka uu bixiyo walaha almahru minhu mima istaxalla min farjiha saxaabigu u fikiray wuxuu yidhi marba haddiina xaas u tahay xagana uurba leedahay allah u barakeeyey bu anugu waa ka baxay khadkii alla celiyo meherkii meherkiisi baa loo celiyey baytumaalka banki muslimta uga celiyey saasa hawshu ku dhammaatay aqdii culus sidaa sayidana cumar u qabsatay aminkana waa lagu dhaqmaa wax khilaafay oo quman ma jiro cali baa laga sheegaa inuu waagi dambe isagoo odhan jiray khilaafadiisii haweeneyda ninkeeda la waaye een la hubsanin geeridiisa way sabri waa haweeney imtixaano mubtala ah saan bay ku duqoobi ilaa ay ninka geeridiisa la hubsado way iska joogi hadday gabadh shay 10 jir tahay hadday 6 jir tahayba way sabraysaa nin la'aan bay joogi wax la sugi ma jiro cumar cali baa laga wariya ama khulufada kale cumar bay ku raaceen isaga cali ana fatwada cumar oo kaana way ka sugan tahay uu qaatay waxyaabaha qabsaday waa qiso saxiixa ah oo soo saaray cabdirazaaq iyo ibn abi shaybi iyo bayhaqi iyo saciid mansuur iyo jamaac min ahli cilmi wariyaan oo bisanad sax lagu wariyo بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudahana caaw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي